أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. هذا السائل يقول: عند قراءتي للقرآن أو ذكر من الأذكار تعرض لي بعض الوساوس التي تمحق قلبي، وهي الشك فيما أقرأ أو فيما أذكر، وهذا الأمر حصل لي بعد أن التصقت بقلبي شبهة تحفيظ تحريف القرآن، أنصحونا جزاكم الله خيرا. هذا كله من الشيطان، والشيطان يعرض الإنسان ويلقي فيه من الوساوس والشكوك ما يمرض القلب ويفسده. والواجب على المسلم أن يتقي الله جل وعلا وأن لا يلتفت إلى هذه الوساوس ولا يلتفت إلى هذه الخطرات. والذي يطلب منه في مثل هذا المقام عدة أمور: الأمر الأول أن يجتهد في طردها من نفسه وعدم الاسترسال معها. من الخطورة بمكان أن هذه الوساوس إذا عرضت لقلب الإنسان أن يسترسل معها ويستطرد مع هذه الوساوس، فهذا من الخطورة، بل الواجب هو طردها من النفس طردا سريعا بالتغافل عنها والتشاغل عنها والانشغال بالأمور والأعمال والمصالح النافعة الدينية والدنيوية. مثل إذا كان عندك شخص تتحدث معه مباشرة ببعض الأمور النافعة، تسأل بعض الأسئلة المفيدة، وتبدأ تشتغل بشيء يشغلك عن اشتغال القلب بهذه الوساوس. والأمر الآخر وهو المقدم التعوذ بالله، التعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والأمر الثالث وهو الذي يفيدها أثر ابن عباس، شغل القلب بالعقيدة الصحيحة، شغل القلب بالعقيدة الصحيحة بدل أن يشتغل القلب بالوساوس الباطلة. فهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، هذه عقيدة صحيحة، فيشغل القلب بها بدل أن يكون القلب منشغلا بالوساوس والأمور الباطلة التي تفسد القلب وتمرضه. فبمثل هذه الأمور يخلص الإنسان من ذلك كله. نعم. وهذا يقول: يا شيخ، غالبا ما أشرع في الأذكار كأذكار بعد الصلاة أو الصباح والمساء، ولا أشعر إلا وقد قلت معظمها، فهل يشرع لي إعادتها، وكيف السبيل الخلاص من هذا السهو؟ أعد السؤال. يقول: يا شيخ، غالبا ما أشرع في الأذكار كأذكار بعد الصلاة أو الصباح والمساء، ولا أشعر إلا وقد قلت معظمها، فهل يشرع لي إعادتها، وكيف السبيل للخلاص من هذا السهو؟ قوله ولا أشعر إلا وقد قلت معظمها، يعني أنه قالها وهو غافل القلب، وهو غافل القلب. فالذي ينبغي على الإنسان في أذكار الصلوات أو أذكار الصباح والمساء أو غيرها من الأذكار أن يقولها بحضور قلب، فيجمع بين ذكر الله جل وعلا بقلبه ولسانه، يجمع بين الأمرين. وإذا قالها وعلى الصفة التي ذكر، لا يشرع له الإعادة، لأن الإعادة تعني دخوله في مرحلة وسوسة وتكرار الأذكار بعدد زائد عن العدد المشروع. فالذي يقال ثلاث مرات سيقال ست مرات، والذي يقال مرة سيقال مرتين، وربما إذا أيضا عرض له هذا العارض الذي ذكره ثانية أعاد، فالإعادة ليست مشروعة له. لكن الذي يشرع له هو مجاهدة النفس، مجاهدة النفس في أن يجتمع له في الذكر القلب مع اللسان. نعم. هذا يقول في قول أنس رضي الله عنه: ألا يمكن أن يحمل على الرؤية القلبية؟ كما قال الشاعر: رأيت الله أكبر كل شيء. هو أنس رأى المشركين يتساقطون، رأى المشركين يتساقطون، وهذه الرؤية ببصره، يراهم ببصره، يشاهدهم أمامه يتساقطون، وضم إلى هذه الرؤية التي ذكر أنه رأى بصر رؤية للملائكة، والملائكة عطف رؤية الملائكة على رؤيته لهؤلاء، فرأى هؤلاء يتساقطون، ولا يقال أنه رآهم بقلبه وإنما رآهم حقيقة ببصره. نعم. بارك الله فيكم. هذا يقول: هل يجوز أن يقول الأخ لأخيه إذا ظلمه حسبنا الله ونعم الوكيل؟ في باب الظلم، إذا كان المراد بحسبنا الله ونعم الوكيل يتحسب طلبا من الله عز وجل عونه وتيسيره وتخليصه من هذا الظلم، فهي شدة لا بأس أن تقال في هذا المقام. نعم. هذا يقول: هل صح أن هذه الواقعة حصلت لأبي موسى الخولاني لما طرحه الأسود العنسي في النار؟ في كتب التاريخ تذكر، لكن هل صحت أو لم تصح الله تعالى أعلم. وهذا يقول: أجد صعوبة في أن أفيق الإخوة معي في الحجرة لصلاة الفجر، فوجدت بأن أؤذن في الحجرة فيصحون من نومهم، فهل هذا يصح؟ أخشى أن تؤذن على غير وقت الصلاة ثم يقومون من نومهم يصلون، لكن الذي يشرع لك أن توقظهم وأن تطلب منهم القيام إذا كان وقت الصلاة، تقول الآن وقت الصلاة، وإذا كان وقت عمل معين تقيمهم. وإقامة النائم تحتاج إلى شيء من الصبر، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، فيحتاج شيء من الصبر. وبعض الناس يعني رأسه ثقيل، هكذا هو ابتلاه الله عز وجل بثقل الرأس، وبعض الناس رأسه خفيف، يعني مجرد حركة خفيفة عنده يقوم، وبعضهم يعني تقلبه وتحركه مرات ما، فتحتاج مثل إذا كان بهذه الصفة يحتاج أن تصبر عليه، تصبر عليه وفي الوقت نفسه ترحمه، يعني لأن هذا شأنه، يعني هذا شأنه، رأسه ثقيل ما يستطيع أن يستيقظ للثقل الذي في رأسه، فتصبر عليه، تحرك مرتين ثلاث أربع خمس بحسب ما تعتاد. وربما إذا كنت يعني مستديما لإيقاظه ستشعر أنه في الغالب يبدأ ينتبه بالتحريكة السابعة أو الثامنة أو التاسعة بحسب ثقله منه، فتصبر عليه، تحرك مرتين وتقول قم يا فلان ونحو ذلك، هذا الذي يشرع. نعم. هذا يقول: جاء في حديث ابن مسعود الذي مر معنا بالأمس زيادة صحيحة، وهي: فقيل يا رسول الله ألا نتعلمها؟ فقال: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. وهي في مسند الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. هذه زيادة في حديث ابن مسعود المعروف بدعاء الهم والحزن الذي مر معنا، فهذه زيادة مفيدة جاءت في مسند الإمام أحمد رحمه الله، وهي أن الصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام يذكر هذا الدعاء قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم: ألا نتعلم هذا الدعاء؟ فأمرهم صلوات الله وسلامه عليه أن يتعلموه، فهو من الأدعية العظيمة التي أكد النبي عليه الصلاة والسلام على تعلمه. ولاحظ هنا تعلم هذا الدعاء بمعنى أن تكون على علم به حافظا له ومستحضرا معناه، لأنه دعاء تحتاج إليه ولا تدري متى تحتاج إليه، قد تحتاج إليه بعد ساعتين، وقد تحتاج إليه بعد يوم أو يومين، فهو دعاء تحتاج إليه حاجة شديدة. ما هي هذه الحاجة؟ قال: ما أصاب عبدا هم ولا حزن. والإنسان ما يدري متى تصيب هذه الأشياء، نسأل الله للجميع الحفظ والتوفيق، لا يدري متى تصيب هذه الأشياء، فيحتاج أن يكون على علم به وعلم بمعناه، حتى متى ما أصيب بشيء من ذلك دعا بهذا الدعاء العظيم. فالصحابة سألوا